انتهت معركة بدر رجعت قريش إلى أو رجع كفار قريش إلى مكة غير مصدقين ما حدث. معقول؟ قتل أبو جهل، قتل أبو لهب، قتل أبو جهل، قتل أمية بن خلف، قتل عقبة بن أبي معيط، قتل عتبة بن ربيعة، قتل شيبة بن ربيعة، قتل وليد بن عتبة، قتل هؤلاء كلهم صناديد قريش قتلوا. حتى إن الرجل الذي جاء بالخبر لمكة قال لهم يا أهل مكة واسوأتاه قتل أبو جهل، قالوا قل غير ذلك، قال وقتل أبي بن خلف، أمية بن خلف، قالوا قل غير ذلك، قال وقتل عقبة، وقتل، وبدأ يعدد صناديد قريش قتل قتل قتل. صفوان بن أمية جالس ويسمع قال هذا مجنون ولا صاحي؟ معقول كل هؤلاء قتلوا؟ قال اسأله عني، اسأله عني، أخشى أن هذا بس حافظ رؤساء قريش ويقول قتل قتل قتل وعقله ليس معه. قال اسأله عني. قال وصفوان ماذا صنع؟ قال صفوان مستند على الكعبة الآن أراه. فقال لا عقله معه، رجل عقله معه، لا ما يقول صحيح. فجاء الخبر كالصدمة لقريش. في يوم من الأيام جلس صفوان بن أمية وعمير بن وهب، جلس عند الكعبة، فتذاكر قتل مكة، قتل قريش الذي قتلوا في بدر، وكان عمير بن وهب ولده أحد الأسرى، أسر ولده، ف يعني محترين، هذا مغضب هذا مغضب. فقال صفوان بن أمية ما لدة العيش بعد موت هؤلاء؟ صار يتكلم الآن الرويبض والصغير، ما كان يتكلمون أيام وجود هؤلاء. فقال له عمير بن وهب والله لولا دين علي وأولاد أخشى عليهم الضيعة من بعدي لذهبت إلى محمد وقتلته. مسكها صفوان قال ها دين عليك، دينك علي وعيالك عيالي، يلا روح اقتل محمد. وهقة حنا نقول يا كلمة ردي محلت، ولكن الإنسان يحفظ لسانه أحيانا، حين يقول كلمة أثناء غضب أو فرح أو كذا ثم بعد يندم. فقال لولا دين علي لا أستطيع قضاءه وأولاد أخشى عليهم الضيعة لذهبت إلى محمد وقتلته. فقال له صفوان أصبر، دينك علي، أولادك أولادي، يشبعون مع أولادي ويجوعون مع أولادي، روح اقتل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ها طيب اكتم عني خلاص، لأنه ملتزم بالكلمة التي قالها وهذا يقول قتلته كلمة. يقول إن المتنبي لما هرب من الأمير لؤلؤ معه خادمه وخلفه مجموعة يريدون قتله، فقال له خادمه ألست أنت القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ شلون تنحاش أنت قاعد أنا سامك، الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، الآن تفر؟ فيقول التفت إليه المتنبي قال قتلتني يا فتى، قتلتني. وقف وصار يقاتل حتى قتل المتنبي. ذاك حين الإنسان الكلمة يقتل بهذه الكلمة. خرج عمير بن وهب ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل المدينة ومعه سيفه، فرآه من؟ رآه عمر، فأمسك به بردائه، لببه بردائه، أمسك به وأدخله على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه سيفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر دعه، يقول دعه، يقول النبي لعمر قال صلى الله هذا عدو الله أمكننا الله منه بدون قتال، نقتله الآن. فقال يا عمر دعه، فتركه. فقال عمر أعطني سيفي. فقال عمر لا تأخذه سيف، كان يخشى أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تأخذه. قالوا هل أغنت عنا سيوفنا شيئا؟ هذا بدر عندنا سيوف وقتل صناديدنا، هل أغنت عنا سيوفنا شيئا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريد يا عمر؟ إيش جايبك أنت جاي الآن من مكة خلص، ماذا تريد يا عمر؟ قال أريد ابني أسير عندكم. ابني أسير عندكم، أريد أن أخلص هذا الولد، ماذا تريدون حتى أفديه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عمير؟ قال: هو ذلك يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو جلست أنت وصفوان عند الكعبة وقلت أنت: لولا دين علي لا أستطيع أن أقضيه، وعيال أخشى عليهم الضيعة، لذهبت إلى محمد وقتلته. فقال لك صفوان: دينك علي وأولادك أولادي، فقلت له: اكتم عني، فجئت لتقتلني. افتح عينه قال: والله ما كنت إلا أنا وصفوان عند الكعبة وما سمعنا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فأسلم عمير بن وهب، ثم رجع إلى مكة، فلما رأى صفوان قال: ها، ماذا صنعت؟ وجهك متغير، ليس الوجه الذي ذهبت به. قال: أسلمت. قال: صبعت؟ قال: أسلمت، والله إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم عمير بن وهب من هذه القضية. شهر تشيد به الدنيا برمتها على المناهر من عرب وبالعجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأسين.